بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء، وفي لفظ: يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. هذا الحديث ذكر فيه ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر فيه الزمان والمكان والعمل والهيئة. أما الزمان فهو يوم السبت صباحا يعني في النهار، وأما المكان فهو مسجد قباء، ومسجد قباء هو المسجد المعروف في عوالي المدينة. وأما العمل فهو أن يصلي فيه ركعتين، وأما الهيئة فهو أنه يأتي إليه ماشيا وراكبا، يعني تارة يكون ماشيا وتارة يكون راكبا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا مشروعية زيارة مسجد قباء والصلاة فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان ابن عمر يفعل ذلك. وقد روى النسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، فثوابه أنه كأجر عمره. ولكن لا يلزم من ذلك، أعني من كون الثواب عمره، أن يجزئ عنه. فلو قدر أن شخصاً لم يأتي بنسك العمرة وذهب إلى مسجد قباء فإن ذهابه وصلاته فيه لا تجزئه عن العمرة الواجبة، لأن القاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلاً للشيء أن يجزئ عنه. وهذا له نظائر، منها أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص: إنها تعدل ثلث القرآن، ومع ذلك لو اقتصر الإنسان عليها في الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة، ولو نذر أن يقرأ القرآن وقرأ هذه السورة 3 مرات لم يجزئه ولم يوفي بنذره. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه عتق رقبة يعني عليه كفارة وقال هذا الذكر فإن ذلك لا يجزئه. ونظيره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة. ومع ذلك لو لم يؤدي نسك العمرة وفعل هذا الأمر أعني جلس في مصلى لم يجزئه ذلك عن العمرة. فالقاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلاً للشيء في الثواب أن يجزئ عنه، ففرق بين الإجزاء وفرق بين الثواب. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى مسجد قباء تارة راكباً وتارة ماشياً، فيسن للإنسان أن يمشي أحياناً وأن يركب أحياناً. واعلم أن الإتيان إلى مسجد قباء مشروع ما لم يلزم من ذلك شد الرحل، فإذا لزم من ذلك شد الرحل فإنه لا يجوز، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل لأجل أن يصلي في مسجد قباء. بل إذا كان في المدينة إما مستوطناً وإما زائراً فإنه يعرج عليه، أما أن يشد الرحلة إلى مسجد قباء أو إلى غيره من غير المساجد الثلاثة فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، ولكن هذا مقيد بما ورد به الشرع. أما أن يخص زمانا أو مكانا بعمل صالح ولم يرد الشرع به فإن هذا من البدع، لكن إذا خص زمانا لكونه فاضلا ومما أمر الشارع به فإنه لا حرج أن يخصه، كما لو خص يوم الاثنين بالصيام، أو خص يوم الخميس بالصيام، أو خص عشر ذي الحجة بالصيام والصدقة والإكثار من الأعمال الصالحة، أو خص رمضان أيضا بالإكثار من البر والإحسان ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، فإنه لا حرج في ذلك لورود النص بذلك. وأما ما سواها فإنه لا يجوز للإنسان أن يخص زمانا أو مكانا بعبادة إلا ما ورد به النص، لأن العبادات مبناها على التوقيف. ثم أعلم أيضا أنه ليس في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأماكن التي تسن زيارتها ويشرع زيارتها سوى خمسة: الأول المسجد النبوي، أعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. ثانياً زيارة قبره وقبري صاحبيه عليه الصلاة والسلام. أيضاً ما لم يلزم من ذلك شد الرحل، بمعنى أنه إذا كان في المسجد أو كان في المدينة فإن المشروع أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. الثالث مسجد قباء كما في هذا الحديث. الرابع بقيع الغرقد، يعني مقبرة البقيع. والخامس شهداء أحد. هذه هي الأماكن الخمسة التي تشرع زيارتها، وما سوى هذه الأماكن فإنه لا يشرع للإنسان أن يتقصد زيارتها أو أن يذهب إليها بقصد التعبد. أما لو ذهب إليها لمجرد الاطلاع والمعرفة لا قاصدا التعبد لله تعالى فلا حرج في ذلك، بل المنهي عنه أن يقصدها تقربا إلى الله، لكن لو قصدها لمشاهدة بنائها أو معرفة أماكنها أو نحو ذلك فإن ذلك لا حرج، لأنه فرق بين التعبد وبين غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.